السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك. شيخنا، ما حكم من لم يبيت الصيام قبل الفجر في رمضان؟ لأنه قد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له. فما حكم ذلك بارك الله فيك؟ النية واجب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من لم يبيت النية فلا صيام له. فالظاهر أن التبييت لابد منه، والتبييت لو أنك تصحرت أو شربت أو بت وإناء ماء بجانبك، فهذا كله من النية، فالنية عمل قلبي خالص.